الله يشفعك. دعاء بعد الصلاة حديث البر عند مسلم كان يصلي بعد الصلاة. طبقني عذابك ثم ذلك. هذا هذي وعندنا لفظ شاذ هذا الذي يظهر عندنا معلولة، هذا اللفظ معلولة.